وتعيش في الصحاري تأكل من الأعشاب وتأكل من النباتات وما أشبهها، ثم إنها حلال، أحلها الله لأنها من الطيبات. في هذه الآية يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، يعني الدواب والحيوانات الطيبة. فبهيمة الأنعام من الطيبات، لحم الإبل والبقر والضأن والمعز، وكذلك الخيل، هذا من الطيبات. وجاءت الشريعة بتحريم لحم الحمر لأنها مستقذرة، الحمر الأهلية، وهناك الحمر الوحشية، حمر الوحش، هذه مباحة لأنها من جملة الصيد، مثل الظباء ومثل الوعول وما أشبهها. كذلك من الطيبات أيضا في الطيور لحم الحمام والحبارة والغرانيق والعصافير بأنواعها، هذه تأكل الحبوب وتعيش عليها ولا تأكل القدر ونحوها، فلذلك كانت من الطيبات. وهناك الكثير من الخبائث حرمت، كالرخم يأكل الجيف والنسر والعقاب والغراب والحدية وما يسمى بالصبر أو وما أشبهه، هذه أيضا تأكل النجاسات وتعيش عليها، فلذلك لا تكون من الطيبات. ثم طريقة إمساكها، طريقة إمساك هذه الصيود إما بالسهام وإما بالجوارح. الجوارح هي الآلة، الدواب أو الطيور التي يصاد بها، والغالب أنه يصاد بالكلاب المعلمة. الكلب إذا علم فإنه يعدو ويصيد، فيمسك اليربوع، يمسكه بفمه حتى يأتي صاحب الكلب، ويمسك الأرنب، ويمسك الضب، ويمسك الوبر. بعضها أيضا قد يمسك الظباء. وهناك أيضا الفهود، الفهد نوع من الدواب، وهو سريع السعي، يمسك أيضا الوعول ويمسك الظباء، وقد يختلها، وذلك لأنه يرفع أذنيه ويخفي بدنه، وإذا رؤيت أذناه وعليها شعر ظن الظبي أنه هغام ورعي، فجاء إليه فوثب عليه وأمسكه وقتله وأكل منه، فهو يصيد، ولكنه في نفسه يأكل الجيف، فلا يكون مباحا. فالكلاب تأكل الجيف والذئاب والفهود والنسور والغراب والحدية وما أشبهها، هذه تأكل الجيف، فلذلك لا تؤكل، ليست مباحة. ثم كذلك أيضا من الطيور ما يعلم، الصقر والبازي والباشق والعقاب تعلم وتدرب وتصيد، وطريقة صيدها أنها تهوي إلى الحبارة مثلا أو الأرنب أو الحمام، وإذا وصلت إليها ضربتها بمخالبها، لها مخالب في رجليها كأنها مسامير، فإذا ضربها البازي شق جناحيها وشق ظهرها وسقطت. أحيانا إذا قرب منها مالت عنه وثلطت عليه ونجت، وأحيانا يأتيها من فوق ويصيبها وتسقط. هكذا هذا طريقة تعليمه الصقر أنه يرسل ويوشى فينصب على الطير على الحمام أو على الحبارة ونحوها بقوة ويصيد، والعادة أنه قد يبعد عن صاحبه أنه 100 متر أو 200، ولا يؤمن أنه يأكل، أنه يأكل بمنقاره من هذا الصيد، ولكن لا بد أن صاحبه يرسله، ولا بد أنه يسمي عندما يرسله، يسمي ويكبر بسم الله والله أكبر. ولهذا بهذه الآية: وما علمتم من الجوارح، الجوارح هي التي تجرح الصيود ونحوها، ويسمى أيضا الجرح الكسب كما ذكر ذلك ابن العربي، أي فهي جوارح أي تجرح الصيود ونحوها وتكسبها. مكلبين أدل على أن أكثر ما يعلمون الكلاب تعلمونهن مما علمكم الله. علامة الكلب المعلم أنه إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا أمسك لم يأكل، هذه علاماته. الكلب يتعلم سريعا، وإذا درب على ذلك فإنه يتدرب ويتعلم هكذا، لأن الكلب يألف الناس، يألفهم، وإذا كان يألف فإنه بلا شك يكون مطيعا لصاحبه الذي يطعمه والذي يعلفه الذي يشتري له اللحوم وما أشبهها، فهو يألفه. فلذلك إذا أرسله يسترسل. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عليه الملك جبريل قال: إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الكلاب إذا كانت تمنع دخول الملائكة. ثم لما أكثر من قتلها جاءه من يسأله فنزلت هذه الآية أباح ثلاثة أنواع: كلب الصيد، كلب حراسة المواشي، كلب حراسة الحروث وما أشبهها، جاء إلا كلب صيد أو ماشية أو حرب، وهي متنوعة. كلب الصيد صغير وخفيف، ليس مثل غيره وسريع العدو. وأما كلب الحراسة فإنه كبير وضخم وقوي وله أنياب قوية، إذا جاءه الذئب فإنه يطرده وقد يعضه وقد يجرحه، فيحمي المواشي من الذئاب ونحوها، وكذلك أيضا يحمي الحروث. فالكلب المعلم للصيد يرسل كما في حديث عدي وحديث أبي ثعلبة الخشني، فإذا أمسك وقتل، قتل عادة أنه إذا أمسك الأرنب يعضها بأسنانه إلى أن يكسر أضلاعها حتى لا تذهب هكذا، وقد تموت من آثار عضه، وقد يدركها صاحبه وهو حي، فإذا أدركها حية فلا بد أنه يذبحها، وإذا أدركها وقد ماتت من آثار عضه. فكان الراجح أنها تؤكل كما في عموم هذه الأحاديث. وتكلم على الآية ابن كثير أيضا عند تفسير هذه الآية، وكأنه يرجح أن ما قتله الكلب بثقله ولم يجرحه أنه لا يؤكل، لأن الدم انحقا في جوفه ولم يجرح. الاحتياط أنه يكون صاحبه خلفه مسرعا حتى يمسكه قبل أن يقتل الصيد. العادة أنهم يسيرون خلفه على خيل، إذا أطلقوا الكلب ركبوا الفرس خلفه، يدركونه ساعة ما يمسك الأرنب أو الورل الوبر أو نحوه، ثم يذبحونه أو يدركونه وهو حي ولو أنه قد كظم أضلاعه يبقى فيه حياة. هكذا قالوا إذا أكل منه فلا يجوز الأكل، لأنه أمسك على نفسه لم يمسك على صاحبه. قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هكذا أمسكنا عليكم، فإذا أكل يخاف أنه أمسك على نفسه، وهذا خاص بالكلاب. وأما الطير فإنه أولا يجرحه ويسير منه الدم كثيرا، وثانيا قد يكون بعيدا لأن الطير سريع الطيران، فقد يكون بينه وبين صاحبه كيلو أو نحو ذلك، وإذا نزل سقطت الحبارة ونحوها فإنه قد يأكل منها بمنقاره، وأكله لا شك أنه يجرحها. فالحاصل أنه الحال هذا يؤكل ما قتله أكل منه الصقر ونحوه. ذكر أنه إذا خالط الكلاب خالط كلبك كلب آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، يقتصر على الأكل منه، على الأكل مما صاده. أما إذا اشتباه وخيف أنه صاده غيره فلا تأكل. هكذا جاء في هذه الحديث. والحاصل أن الله تعالى أباح الأكل مما أمسكت هذه الجوارح، لأنها الإنسان يحب هذا الصيد. بالنسبة إلى السهام، فالسهام أيضا يرمى بها، كانوا يرمون بالسهم الذي يصلحونه من الأعواد، يقطعون من أعواد السلم والسمر أعوادا قدر شبر أو أطول، يحددون رأسه ثم يجعلونه في وسط القوس ويرمون به، والعادة أنه يصيب، يستعملونه بالقتال، قتال الأعداء، وكذلك يستعملونه بالصيد، فيصيدون به الظباء والأرنب، ويصيدون به الطيور، يصيدون به الطيور المأكولة كالحبارة مثلا وما أشبهها، ويحصلون به على صيد. ولكن لا بد من ذكر اسم الله، ولا بد أن السهم يقتل بحده، يصيب بحده. أما إذا قتل بعرضه فالأصل أنه يسمى وقيلا، شبيه بالموقودة التي قد ذكر تحريمها في الآية قبلها، لقوله تعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. فلذلك لا بد أن السهم يخرقه، هذا الصيد بالسهام وما أشبهها. إذا ذكر أنه إذا أدركه حيا فإنه يبكيه. الآية الخامسة قوله تعالى: يوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فيها عشر مسائل. المسألة الأولى في قوله تعالى: اليوم أحل لكم، قد تكرر ذلك اليوم ثلاث مرات، وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم: الأول أنه يوم الاثنين بالمدينة، الثاني أنه بمعنى الآن، لأن العرب تقول اليوم كذا بمعنى الآن كأنه وقت الزمان، الثالث أنه يوم عرفة. المسألة الثانية في تنخيل هذه الأقوال وبيانه أن كونه يوم الاثنين ضعيف، وأما كونه بمعنى الزمان فصحيح محتمل، لأن ذلك لا يناقض غيره. والصحيح أن قوله اليوم أكملت لكم دينكم هو يوم عرفة، لما ثبت في الصحاح أن يهوديا قال لعمر: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك عيدا. فقال عمر: قد علمت في أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت بعرفة يوم جمعة. وثبت في صحيح الترمذي أن يهوديا قال لابن عباس ذلك، فراجعه ابن عباس بمثل ما راجعه عمر، فيحتمل أن يكون اليومان قبله وبعده راجعة إليه، ويحتمل أن يكون أياما سواها، والظاهر أنها هي بعينها. المسألة الثالثة في معنى كمال الدين وتمام النعمة فيه، وفي ذلك كلام طويل لبابه في سبعة أقوال. الأول أنه معرفة الله، أراد اليوم عرفتكم بنفسي بأسمائي وصفاتي وأفعالي فاعرفوني. الثاني اليوم قبلتكم وكتبت رضاي عنكم لرضاية لدينكم، فإن تمام الدين إنما يكون بالقبول. الثالث: اليوم أكملت لكم دعاءكم، أي استجبت لكم الدعاء، ودعاء نبيكم لكم. ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. الرابع: اليوم أظهرتكم على العدو بجمع الحرمين له أو بتعريف ذلك فيه. الخامس: اليوم طهرت لكم الحرم عن دخول المشركين فيه معكم، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولا طاف بالبيت عريان، ولا كان الناس صنفين في موقفهم، بل وقفوا كلهم في موقف واحد. السادس: اليوم أكملت لكم الفرائض وانقطع النسخ. السابع: أنه بكمال الدين لم ينزل بعد هذه الآية شيء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يصرف نبيه وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجة درجة، حتى أكمل شرائعه ومعالمه وبلغ أقصى درجاته، فلما أكمله تمت به النعمة ورضيه دينا كما هو عليه الآن. يريد فتلزموه ولا تفارقوه ولا تغيروه كما فعل سواكم بدينه. المسألة الرابعة في المختار من هذه الأقوال: كلها صحيحة وقد فعلها الله سبحانه وتعالى، فلا يختص بعضها دون بعض، بل يقال إن جميعها مراد الله سبحانه، وما تعلق بها مما كان في معناها، إلا أن قوله إنه لم ينزل بعده آية ولا ذكر بعده حكم لا يصح. فقد ثبت عن البراء رضي الله عنه في الصحيح أن البراء قال: آخر آية نزلت يستفتونك، وآخر سورة نزلت براءة. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: آخر آية نزلت آية الربا. وقد روي أنها نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، والذي ثبت في تاريخه حديث عمر وابن عباس في قول: اليوم أكملت لكم دينكم، أنه يوم عرفة. فهذا تاريخ صحيح لا غبار عليه، ويأتي تمامه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. المسألة الخامسة: قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، في ذكر الطعام قولان: أحدهما أنه كل مطعوم على ما يقتضيه مطلق اللفظ وظاهر الاشتقاق، وكان حالهم يقتضي ألا يؤكل طعامهم لقلة احتراسهم من النجاسات، ولكن الشرع سمح في ذلك لأنهم أيضا يتوقون القادورات، ولهم في دينهم مروءة يوصلونها. ألا ترى أن المجوس الذين لا تؤكل ذبائحهم لا يؤكل طعامهم، ويستقدرون ويستنجسون في أوانيهم. روي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: انقوها غسلا واطبخوا فيها. وهو حديث مشهور، وذكره الترمذي وغيره عن أبي ثعلبة وصححه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. قال: وهو صحيح، خرجه البخاري وغيره. وغسل آنية المجوس فرض، وغسل آنية أهل الكتاب فضل وندب، فإن أكل ما في آنيتهم يبيح الأكل بعد ذلك فيها. والدليل على صحة ما روى الدارقطني أن عمر توضأ من جرة نصرانية، وصححه وأدخله البخاري في التراجم. وربما ظن بعضهم أن أكل طعامهم رخصة، فإذا احتجت إلى آنيتهم فغسلها عزيمة، لأنه ليس بموضع للرخصة. قلنا: رخصة أكل طعامهم حل تأصل في الشريعة واستقر، فلا يقف على موضعه، بل يسترس على محاله كلها كسائر الأصول في الشريعة. الثاني أن المراد به ذبائحهم، وقد أذن الله سبحانه وتعالى في طعامهم. قال لي شيخنا الإمام الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم النابلسي في ذلك كلاما كثيرا، لبابه أن الله سبحانه وتعالى قد أذن في طعامهم، وقد علم أنهم يسمون غيره على ذبائحهم، ولكنهم لما تمسكوا بكتاب الله وتعلقوا بدير نبي جعلت لهم حرمة على أهل الأنصار. وقد قال مالك: تؤكل ذبائحهم المطلقة إلا ما ذبحوا يوم عيدهم أو لأنصابهم. وقال جماعة العلماء تؤكل ذبائحهم وإن ذكروا عليها اسم غير المسيح، وهي مسألة حسنة نذكر لكم منها قولا بديعا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم ما لم يسمى الله عليه من الذبائح، وأذن في طعام أهل الكتاب، وهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، وإنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فإن لم يذكروا اسم الله سبحانه أكل طعامهم، وإن ذكروا فقد علم ربك ما ذكروا وأنه غير الإله، وقد سمح فيه فلا ينبغي أن يخالف أمر الله ولا يقبل عليه ولا تضرب الأمثال له. وقد قلت لشيخنا أبي الفتح المقدسي إنهم يذكرون غير الله، فقال لي هم من آبائهم، وقد جعلهم الله تبعا لمن كان قبلهم مع علمه بحالهم. وبهذا استدل بعض الشافعية على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط، قال لو سمى النصراني الإله حقيقة لم تكن تسميتهم على شرط العبادة، لأنهم لا يعرفون المعبود، فليست تسميتهم على طريق العبادة، واشتراطهم التسمية على غير وجه العبادة لا يعقل. قلنا تعقل صورة التسمية ولها حرمة، وإن لم يعلم المسمي من يسمي، ولو شرطنا العلم بحقيقة الإيمان ما جاز أكل كثير من ذبح من يسمي من المسلمين، وإنما حرم الشرع ذبحا يذكر عليه غير الله تصريحا. فأما من يقصد الله فيصيب قصده فهو الذي لا كلام فيه، وأما الذي يسميه فيخطئ قصده فذلك الذي رخص فيه. فإذا قال الله وهو يقصد المسيح، أو المسيح وهو يقصد الله، فيرجع أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه ضل عن الطريق وسمح لك فيه الإله الذي ضل أهل الكتاب عنه، وخفف حالهم بهذه الشعبة الخفية، شعبة الخفية من القصد إليه، فلا يعترض عليه. فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص، وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير، فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا، فهذه أمثلة والله أعلم. وأما ذبائح الكتابيين فقد سئل أبو الدرداء رضي الله عنه عما يذبح لكنيسة اسمها سرجس فأمر بأكله، ولذلك قال عبادة بن الصامت، وقال الشافعي وعطاء تؤكل ذبائحهم وإن ذكر غير الله عليها، وهذا ناسخ لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد بينا في القسم الثاني أنه ليس بنسخ، وسنشير إليه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. المسألة السادسة، لما قال الله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، تضمن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل، فهل يدخل عليهم من دان بدينهم وإن لم يكن منهم؟ ينبئ على أصل من أصول الفقه، وهو أن من لم يدعه النبي فاتبعه هل يكون له حكم من لم يدعه النبي فاتبعه هل يكون له حكم من دعاه أم لا؟ وقد بينا في موضعه أنه إن لم يكن على شرع دخل في حكمهم، أو كان على شرع درس عنه. إذا ثبت هذا فنصارى بني تغلب من العرب مما اختلف فيه العلماء. فروي عن ابن عباس أنه تؤكل ذبائحهم، وألحقهم بالكتابيين لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وبه قال الشعبي والشافعي، وقرى الشعبي وما كان ربك نسيا، وقال ابن شهاب، وقال لأنهم يذكرون اسم الله سبحانه إشارة إلى ما قلناه من تعلقهم باللفظ. وبهذا قال جماعة كثيرة، وعن علمائنا روايتان، إحداهما ما تقدم، والثانية لا تؤكل ذبائحهم، وبه قال ابن عمر وعائشة وعلي، وقال لأنهم لا يحللون ما تحلل النصارى ولا يحرمون ما يحرمون، وهذا دليل أنه لم يلحقهم بهم، لأنهم لم يتولوهم ولا دانوا بدينهم، ولو تعلقوا به لوافق ابن عباس في حالهم وحكمهم لما قدمناه من الأدلة. المسألة السادسة، أحل لكم الطيبات وما علمتم إلى قول أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب دليل قاطع على أن الصيد وطعام أهل الكتاب من الطيبات التي أباحها الله سبحانه وهو الحلال المطلق، وإنما كرره الله سبحانه ليرفع الشكوك ويزيل الاعتراضات، ولكن الخواطر الفاسدة هي التي توجب الاعتراضات ويخرج إلى تطوير القول. ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل يؤكل معه أو تؤخذ طعاما منه، وهي المسألة الثامنة، فقلت تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقا، وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا في ديننا إلا ما كذبهم الله سبحانه فيه. ولقد قال علماؤنا إنهم يعطوننا أولادهم ونساءهم ملكا في الصلح فيحل لنا وطئهن، فكيف لا تحل ذبائحهم والأكل دون الوطء في الحل والحرمة. مسألة النكاح محصلات أعلن عن هذا الشهر ما أدري، لكنها جتنا رسالة في الجوال الأخوان يقول ترى هنا تعددت رؤية اليوم الثلاثة القادم وهم عشرة لننبه أن مثل هذا اليوم من الأسبوع الآتي نعتذر عن الدرس فيه لأنه يكون يوم صيام يوم عاشوراء، الذي يريد أن يصوم يصوم اليوم التاسع يوم الاثنين والعاشر يوم الثلاثاء في مثل الأسبوع الآتي، فنتوقف عن الدرس في ذلك اليوم من شغالهم بالصيام أو غيره، وسواء نتكلم عليه بعد قليل. فنقول هذه الآية جاء فيها ذكر اليوم ثلاث مرات في قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، وفي قوله اليوم أكملت لكم دينكم، ثم قال اليوم أحل لكم الطيبات. فهل هذه كلها في يوم واحد؟ ذكر أن اليهود لما سمعوا قراءة الآية اليوم أكملت لكم دينكم قالوا إن هذا يوم عندكم شريف، فأي يوم هذا؟ لو نزلت علينا لاتخذنا يومها عيدا. فأخبر عمر رضي الله عنه أنها نزلت في يوم عرفة وكان يوم جمعة، وكلاهما لنا عيد. ولكن يقول كثير من العلماء أن معنى اليوم ليس هو تخصيص ذلك اليوم، وإنما المراد هذا الوقت الآن، في هذا الوقت يائس الشيطان من دينكم ولا يطمع لما رأى دينكم قد تمكن في قلوبكم وفي بلادكم، فقد يائس أن يردكم إلى الكفر وغيره. ولكن قد وقع الكفر وقع الشرك في هذه الأمة، والشيطان يئس في ذلك اليوم وفي ذلك الوقت. وأما فيما بعد فإنه قد وقع أيضا شرك، ووقعت أيضا كبائر وذنوب وبدع وما أشبه ذلك. الموضع الأول اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ويئس الشيطان أيضا، يئس أن يردوكم، ويئس اليهود أن يردوكم وقد كانوا يريدون ذلك. قال تعالى: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكذلك قال تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. وما الموضع الثاني: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن هذه الآية هي التي أكمل الله بها الدين، بمعنى أنها كملت الشرائع ما نزل إلا آيات قليلة، نزلت آيات الربا وما أشبهها وآية الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وسورة الفتح إذا جاء نصر الله والفتح وما أشبهها. ثم إن الأيام كلها أيام فرح بما أتمه الله تعالى علينا من النعمة. الموضع الثالث: هذه الآية اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هكذا أطال ابن العربي رحمه الله على هذه الآية. لا شك أنه قد تقدمت الطيبات وبينها، لكن الذي أشكل فطعام الذين أوتوا الكتاب، ما المراد بهذا الطعام؟ فهنا قول وهو المشهور أن المراد ذبائحهم، أي وذبائح وذبح أهل الكتاب حل لكم وذبحكم حل لهم. ولكن وقع إشكال. أولا أنهم مشركون يقولون المسيح ابن الله، عزير ابن الله، أو يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، أو يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وهذا شرك، فكيف تحل لنا ذبائحهم مع أنهم مشركون؟ كذلك أيضا قد حرم الله تعالى ذبح المشركين. المشركون من العرب هكذا كان ذبحهم. كذلك أيضا لم يشتهر أنهم يذكرون اسم الله، وقد قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فكيف تؤكل ذبائحهم؟ الأقرب أنها كذبائح المشركين أو كالتي لم يذكر اسم الله عليها. لا خلاف في جواز أكل ما طبخوه، إذا ذبحت الشاة وطبخها هؤلاء العمالة الذين هم من النصارى أو الهندوس أو البوذيين، يضطر الإنسان إلى أن يستخدمهم في الطبخ، أن يطبخوا له. فالطبخ لا يؤثر، كونه هو الذي يوقد عليها أو يجعلها بالقدر ثم يواليها يطبخها إلى أن تنضج ثم يقدمها وقد نضجت. كذلك أيضا طبخه للأرز أو خبزه للخبوز أو ما أشبه ذلك، لا خلاف أن هذا حلال، لأنه لم يكن فيه سببا للحرمة، لم يكن هناك ما يدل على أنه محرم. إنما مثلا عجن الدقيق ثم أدخله في الفرن إلى أن نضج، ثم بعد ذلك لما نضج قدمه للآكلين، وكذلك طبخه للأرز أو طبخه للخضار ونعم أشبهها، إنما يوقد عليها ويطبخها ولا يؤثر فيها شيئا من دينه. إنما الذي أشكل هو ذبائحهم، والله أعلم. صحيح أنه فيه إشكال، صحيح يرجع إلى كلام العلماء الذي توسعوا في ذلك. لا، إذا لو علقها تكون ميتة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات الماضية: إن الذين كفروا لن تغني تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي من عذابه شيئا. وخصهما بالذكر لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل صفة ما ينفقون أي الكفار في هذه الحياة الدنيا في عداوة النبي أو صدقة ونحوها كمثل ريح فيها صر حر أو برد شديد أصابت حرث زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية فأهلكت فلم ينتفعوا به فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها وما ظلمهم الله بضياع نفقاتهم ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر الموجب لضياعها. والله تعالى أعلم. قول الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. تقدم مثل هذه الآية في أول السورة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. في هذه الآية خبر عن الكافرين الذين كفروا بالله وكفروا برسله وكذبوا بأمره ونهيه ولم يقبلوا شريعته ولم يعملوا بدينه ولم يتقبلوا شيئا من العبادات التي خلقهم الله لها، بل كفروا وأشركوا وصدوا عن سبيل الله وجمعوا أموالا وجمعوا وأكثروا أولادهم. فيقال: لن تغني عنكم أموالكم وأولادكم وعشائركم وقبائلكم، لا ترد عنكم عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة، إذا سلط الله عليكم أنواعا من العذاب لا تقدرون على دفعها، إذا سلط العقوبات على أموالكم لا تقدرون أيضا على دفعها، إذا سلط العقوبات على أولادكم على أنفسكم على حروثكم وأشجاركم لا تقدرون على دفعها. إن ربك لبالمرصاد، ربنا هو شديد القوى وشديد القوة. ألم تروا أن الله الذي خالقكم فهو أشد منكم قوة؟ فلا تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم ولا تنفعكم لا في دنياكم ولا في أخراكم. أخبر بعد ذلك بأنهم في النار مخلدون فيها، هذا جزاؤهم في الدنيا ولو متعوا في الدنيا بأموال وبنين فإنها لا تفيدهم، وفي الآخرة لهم العذاب. بعد ذلك ضرب مثلا لهؤلاء الكفار ولأموالهم ولنفقاتهم ولمكاسبهم، ضرب لهم مثلا بريح شديدة من العواصف فيها صر أي فيها حر شديد بحيث أنها تحرق ما مرت عليه وكذلك أيضا تهلكه وتتلفه. العادة أن الريح الشديدة قد تقلع الزروع والحروث وقد تتلفها أو تتلف ثمارها، سواء كانت حروثا يعني زروعا كالبذورات التي تبذر لأجل ثمرها، أو كانت أشجارا رفيعة حتى النخيل والأعناب والرمان والتين والزيتون ونحوها من الأشجار، إذا سلط الله عليها ريحا أتلفتها، أتلفت ما فيها من الثمار، وقد تتلف أيضا أغصانها وأوراقها، وقد تقلع الأشجار من عروقها، وقد تقلع الزروع يعني من شدة العواصف تقلع الزروع التي هي بذور فتخرج بعروقها من الزروع وتذهب، أو تتكسر أعوادها وتتلف ولا يبقى فيها ثمرة. ريح يا سر أصابت حرثكم، يعني أصابت ذلك الحرث أولئك القوم، ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم حيث تعدوا حدود الله تعالى بالكفر أو بالبدع أو بالمعاصي، والمعاصي سبب للعقوبات، وقد ذكر الله مثل ذلك في سورة العنون والقلم ما يسطرون، أولئك الذين لهم بستان كبير، ولما أصبحوا تعادوا تنادوا ليذهبوا لصرم ذلك البستان، لكن وجدوه قد احترق، أرسل الله إليه ما أحرقه فأصبحت كالصريم. فهكذا حال هذه الريح، ضربه الله تعالى مثلا لنفقات هؤلاء القوم ولأموالهم أنها تذهب أحوج ما يكونون إليها ولا يبقى لها فائدة، حيث تكون مثل ريح شديدة أصابت حرث قوم ظالمين فأهلك ذلك الحرث وأتلفته، لأن الله تعالى لا يهديهم لكونهم من الظالمين، نعوذ بالله من الظلم. نعرف أن هذا الشهر شهر محرم له فضيلته، ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وهو هذا الشهر من شرفه أضافه إلى الله شهر الله، مع أن جميع الأشهر كلها لله، ولكن هذه تدل على فضيلة، وكان من الأشهر الحرم التي هي الثلاث المتواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. كذلك في اليوم العاشر مزية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم اليوم العاشر، وذكر أن صيامه يكفر سنة في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. فجعله من أسباب تكفير الخطايا. ثم اختلف في سبب صيامه ومتى ابتدأ صيامه. ففي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة، وكان أهل مكة أيضا يصومونه، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرض رمضان، وكأنه جعله فريضة. ولما فرض رمضان أصبح نافلة، من شاء صامه ومن شاء تركه، ومع ذلك فإن فيه هذا الفضل الذي كونه يكفر السنة. هناك قول أنه ما صامه إلا لما رأى اليهود يصومونه. قدم المدينة في السنة الأولى من الهجرة، وكان قدومه في ربيع الأول. ولما قدم وأقبلت السنة الأخرى أي شهر محرم، رأى اليهود يصومونه فأمر بصيامه وألزم به، وأرسل إلى أطراف المدينة أن يصوموه، حتى كانوا يصومون الأطفال. الأطفال الصغار يصومونهم، وإذا طلبوا الأكل أو الشرب أعطوهم لعبة يلعبون بها إلى الليل، ما يدل على آكديته. ثم استمر يصومه في آخر سنة، لما ذكر له أن هذا تصومه اليهود أحب مخالفة اليهود، وقال لئن بقيت إلى قابل إلى أصومنا التاسع. فقيل معناه إذا جاءت السنة الآتية أن أجعل بدل العاشر التاسع، أن يكون الصيام في اليوم التاسع مخالفة لليهود الذين يصومون اليوم العاشر. وقيل إن المراد صيامهما معا، صيام التاسع والعاشر. إذا كان العاشر له هذا الفضل فالتاسع أيضا تابع له، حيث تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه إذا أدركه. ثم في هذا الشهر بدعة للرافضة، الروافض، لما أنه اليوم الذي قتل فيه الحسين ابن علي، وكانوا يغلون فيه، عند ذلك كانوا يجعلونه يوم حزن، يصيحون فيه وينوخون، يخمشون وجوههم ويشقون ثيابهم ويجرحون رؤوسهم، يقربون من واحد معه سيف وقد حسروا عن رؤوسهم، فيضرب رؤوسهم حتى تسيل الدماء منها، ويدعون أن ذلك انتصار للحسين في زعمهم، وهذه بدعة. فلا يغتروا بما يسمع في إذاعاتهم في ذلك اليوم. هذا في هذا الشهر الأقرب. ألم الشهر أن هذا الشهر رؤية ليلة الأحد، فيكون يوم الأحد هو اليوم الأول من هذا الشهر، ويكون الصيام من يريد صيام التاسع والعاشر يصوم الاثنين والثلاثاء، ومن أراد العاشر فقط فهو اليوم الثلاثاء. صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: ما هي صفة التذكية؟ إيش؟ صفة التذكية أو كيفية التذكية الصحيحة؟ الذكاة أولا تكون بالسكين الحادة، التذكية تكون بتمام قطع الحلقوم والمري والوديين، الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام، والوديان عرقان في جانبي العنق وهما الذي يخرج منهم الدم الكثير. فيقتصر على ذلك ليكون فيه بقية حياة في الشاة ونحوها، بقية حياة حتى ينصب الدم مع هذين العرقين، لا يقطع الرقبة، لأنه إذا قطع المخ ماتت بسرعة، وبقي الدم متهجرا في العروق بحيث يكون الدم أسود من العروق. أما إذا تركه حتى يخرج فإن الدم يكون اللحم يكون صافيا. هذا بالنسبة إلى هذه بهيمة الأنعام، الغنم والبقر وما أشبهها. بالنسبة إلى الإبل فإنها تطعن في الوهدة التي بين العنق والنحر، أي في أصل الرقبة مما يلي الجثة، مما يلي الجسد تطعن، وهذا الطعن يخرج به الدم الكثير، يعني لأنه يقطع الحلقوم ويقطع المري ويقطع العروق. أحسن الله. السائل يقول: ما حكم أكل لحم الضبع؟ وهل كل طير ليس من الجوارح يجوز أكله؟ الضبع فيه خلاف، لما رويت أحاديث عن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكل الضبع، ذهب الإمام أحمد إليه لأنه يعمل بما ثبت من الأحاديث، وأما غيره من الأئمة وأكثرهم فإنهم لا يأكلونه، أولا أنه له ناب، ثانيا أنه يفترس، ثالثا أنه يأكل الجيف فيكون مستكبرا. ولكن مع ذلك إذا عمل أحد بهذا الحديث واستباح أكله فلا ينكر عليه. حسنك في القاعدة: كل طير ليس من الجوارح يجوز أكله؟ كل طير ليس من الجوارح، كل طير الذي حرم من الطيور، كل ذي مخلب من الطير الذي له مخالب، معنى أنه يحمل طعامه بمخالبه أو يحمل عشه بمخالبه، العصافير تحمل بالمناخير، يعني أنه إذا أراد أن يجمع عشا يحمل الأعواد ونحوها بمنقاره إلى أن يجمع ذلك العش الذي يبيض فيه. فإذا لم يكن له مخلب فالأصل أنه حلال، إلا أنه ورد تحريم نوع من الطير، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربعة، عن قتل الصراد وهو من الطير، والهدهد من الطير، والنحلة والنملة. فالصراد أقرب إلى أن يكون من العصافير، لونه لون العصفور، إلا أنه أكبر جثة منه، وهو معروف بهذا الاسم أو قريب منه. العامة يبدلون الصاد زايا الزرط ويغيرون فيه تغييرا. من ثم الهدهد معروف أيضا طائر قد يكون قريبا من الحمامة، إلا أن له عنق طويل، فلذلك نهي عن قتله، فيكون ذلك دليلا على أنه محرم. ما عدا ذلك فالأصل الإباحة. أحسن الله لك. السائل يقول: هل يجوز صيام شهر محرم كاملا؟ حيث جاء الحديث أن أفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم، نرى أنه لا مانع من أن يصومه محتسبا، ولكن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان. أحسن الله عليك. يقول: ماذا عن كلام ابن القيم في صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر؟ لا مانع من ذلك، ورد ذلك في حديث: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. هناك رواية وإن كان فيها ضعف: صوموا يوما قبله ويوما بعده، أي يوما معه، يومين معه، يوما قبله ويوما بعده. أحسن الله. ما حكم أو ما رأيك بهذا الدعاء: سبحان الله وبحمده عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات وعدد السكون؟ لا بأس بذلك. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من تسبيحه: سبحان الله عدد ما خلق في السماوات، وعدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق بينهما، وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. السؤال يقول: إذا دخل المسافر لمسجد وقد كبر الإمام تكبيرة الإحرام ونوى إتمام صلاة، لكنه اتضح فيما بعد أن الإمام مسافر وسيقصر الصلاة، فهل يتم أم يقصر الصلاة؟ هذه إشكال، لكن الأقرب أنه يتابع الإمام. إذا كنت مسافرا وتبين أن الإمام قاصر فتتابعه القصر ولو كنت نويت. السؤال الأخير يقول: ما حكم أو ما رأيكم في جهاز الفلك الإسلامي؟ ما أتذكر هذا الجهاز، يرجع إلى البحث عنه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.